وأصدق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس من. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. يا رسول الله بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطرب. فالهجب فالهج به يا مطربي دوما تفز بالأربي. يا بكل خير بشروا كل محب للنبي. بكل خير بشروا كل محب للنبي. احملوني إلى الحبيب وروحوا، احملوني احملوني إلى الحبيب وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى وكواه الغيام والتبريد. يا قد ذاب قلبي اشتياقا يا سيدي قد ذاب قلبي اشتياقا هل لي إلى زورة فأطفي غليلي أو إلى نظرة فتشفى الجروح يا أريد يرضى بالقتلى من طالب يريد يرضى بالقتلى Oh. حيث لم يعرف شأني لذاك هو That's all.